سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المصنف هنا يتكلم عن صيام التطوع، ولكنه ذكر ليلة القدر هنا لأنها محل الصيام، فهو ذكرها لأنها في رمضان، ورمضان هو شهر الصوم، فكان من المناسب أن يذكر ليلة القدر وأي ليلة هي أرجى. وإن كان مر علينا أيضا في فضل العشر الأواخر من رمضان أيضا ذكر ليلة القدر، لكنه ذكرها هنا لما ذكر الصيام. فليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى فيها السورة التي تعرفون، والحمد لله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه السورة تضمنتها، وهذه من خصائص هذه الأمة، ليلة القدر من خصائص هذه الأمة، ولم تكن فيما سبق، وحصلت هذا فضل من الله وإحسان منه على هذه الأمة التي يقول عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكله كان هذا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأثار أن النبي تقال أعمار أمته، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. فلذلك لما تقال لها أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة لأمته التي هي أفضل من عبادة 1000 شهر، فهذا زيادة لها في الفضل وزيادة لها في الأعمال الصالحة، لأن العمر في الحقيقة مو العمر طول السنين، الإنسان كونه يبلغ كذا وكذا سنة، العمر الصحيح ما انتفعت به في دينك، العمر الصحيح ما نفعك في طاعة الله. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فطول العمر مع السيئة والعياذ بالله والأعمال السيئة يكون نقص على صاحبه، لأنه زيادة في الشر عليه. فالمهم أن العمر الصحيح، الإنسان الذي ينتفع به الإنسان هو ما ينتفع به في أمور دينه. فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذه الأمة هذه الليلة المباركة التي العبادة فيها في هذه الليلة خير من العبادة في 1000 شهر خالية منها. فهذا الذي طلبه صلى الله عليه وسلم لأمته لأجل البركة وزيادة الأعمال الصالحة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة التي خص بها هذه الأمة. ثم اختلف العلماء في أي ليلة هي ليلة القدر، فمنهم من قال إنها في السنة كلها، قال ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال هي في شهر رمضان، لكن لا نعرف في أي مكان من الشهر. هي نعم، ومنهم من قال هي في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان رجاء ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخيرة فاعتكف في العشر الأخيرة، فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وذلك طلبا لليلة القدر، فهذا يدل على أنها في العشر الأخيرة من رمضان. ثم اختلفوا في العشر الأخيرة من رمضان بعدما الجمهور على أنها في العشر الأواخر من رمضان في أفرادها، في تسع يبكين، في سبع يبكين، في خمس يبكين، في ثلاث يبكين، يعني بالأفراد، ليلة 21، 23، 25، 27، 29، هذه أرجعها. ثم اختلفوا في الأوتار، فمنهم من قال ليلة 21، وعلى هذا رأي طائفة من العلماء، ومنهم من قال ليلة 24، ومنهم من قال ليلة 27، فمنهم من قال أنها ليلة 27، وهذا لعل هذا أرجح الأقوال، ولله حكمة في عدم تبيينها للناس من أجل أن يستعدوا لها، ومن أجل أن يكثروا الطاعة ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى في هذه الليالي كلها من أجل طلب ليلة القدر وتحري ليلة القدر، فهذا من حكمة الله ومن فضل الله على هذه الأمة، لأنها لو بيّنت في ليلة واحدة لحصل منا الكسل وحصل منا التواني حتى تجي تلك الليلة ونحييها، لكن لما لله في ذلك حكمة، وإلا فالنبي كان يعلمها صلى الله عليه وسلم، وقد قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، حصل بين اثنين من الصحابة ملاحات ورفع صوت فرفعت، لأن هذا ليس من الأدب، ولا سيما عند النبي ولا سيما في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت. فبعض الأمور والعياذ بالله إما من المعاصي أو من الأمور المكروهة ربما تكون سببا لحرمان الخير، وإلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها كان فيه مصلحة للضعيف كبير السن الضعيف الذي لا يستطيع أو كذا، فهذا فيه مصلحة ولتحققنا القيام بها، تحققنا أننا قمناها، لكن فات هذا، والله سبحانه حكيم عليم، وهذه إرادة الله وفيها خير، لأن الإنسان يجتهد في العشر كلها لأجل يتحرر ليلة القدر. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يجزمون جزما أنها ليلة 27، كما كان أبي رضي الله عنه يجزم أنها ليلة 27 ويقول أن النبي أخبرنا بذلك، يعني النبي ما أخبرهم أنها ليلة 27 لكن أخبرهم بالعلامات، منها أن الشمس في صبيحة 27 تطرق لا شعاع لها كما يطلع القمر، ما لا شعاع حتى ترتفع، فالصحابة رضي الله عنهم سبروها في كم سنة ويجدون هذا، فجزموا أن عليها 27، على أن الخلاف قائم بينهم، ثم الخلاف استمر بين الصحابة كلهم وبين التابعين، ثم أنه أيضا حصل الخلاف بين أيضا الأئمة الأربعة رحمهم الله، ولكن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن المحدثين وغيرهم يرون أن أرجاها، ولا يقال هي ليلة 27 لكن يقولون أرجاها ليلة 27، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وكما هو ابن عباس يجزم أو يكاد يجزم أنها ليلة 27، وكان أبي يجزم أو يحلف على أنها ليلة 27، فلذلك وإن الآئمة اختلفوا، فالشافعي يرى أنها ليلة 21، أضرمه يرى أنها ليلة 24، وبعضهم يقول لا هي في الأوتار وتتنقل، تكون سنة في 21 والسنة الثانية ربما تكون في 24 والسبت ربما تكون في 27 وربما تكون في 30. يعني انها ما هي ثابته في ليله 27. هذا ايضا راي بعض العلماء رحمه الله، ولكن الجمهور على انها اقرب شيء هي ليله 27، ولا سيما اذا صادفت ليله الجمعه فيجتمع الفضلان، فضل الجمعه وفضل ليله القدر. ولذلك يقول صاحب نظم المفردات الامام احمد: وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقم تلقاها. فهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، المقصود أنها من قام رمضان لا يحرم منها يقينا نحصلها. وهذا الفضل الذي ينبغي الإنسان المسلمين يتسابقون إلى هذا. والله يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عمل الطاعات ينبغي للمسلم أن يبادرها. فالمقصود إن هذا حصل لهذه الأمة بسبب نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم حينما تقال لأعمار أمته فأعطاه الله هذا الفضل العظيم، اللي هي ليلة خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم من سنة؟ قريب من 8 سنة. فهذا فضل عظيم. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما الحديث. من قام ليلة القدر إيمانا بهذا الشرط، يقوم ليلة إيمانا بالله ورجاء لما عنده وطمعا في ثوابه ورجاء لرحمته، أعطاه الله هذا الفضل العظيم، وهو أن يغفر له جميع ما تقدم من ذنبه. فإذا حصل هذا غاية ما يتسابق إليه المتسابقون. فإذا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، بقي في المستقبل إن شاء الله ما دمت رجيت الله فسيوفقك الله إن شاء الله في بقية عمرك. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. والحمد لله إن ليلة 27 ما تفوت على الإنسان، حتى قال بعض العلماء إذا من صلى الجماعة العشاء في الجماعة وليلة ليلة القدر أو والفجر في جماعة قادرك ليلة 27. لكن كل ما زدت في الخير وكل ما زدت في الطاعة كثر لك الأجر وحصلت لك المغفرة وحصل لك تكفير السيئات، فبادر إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، التعرض إلى مغفرته ورحمته وطلب ما عنده من الأجر العظيم. زاد أحمد: وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. إذا ثبتت هذه الزيادة فهذا فضل عظيم، معناه أن الله أمنك من أعمال السوء وأمن وأن مغفور لك ما تقدم وما تأخر، إذا صحت هذه الرواية. لكن لي في الصحيحين ما تقدم، أما ما تأخر نعم جاءت في بعض الأحاديث وهذا، ولكن فضل الله واسع سبحانه وتعالى. فإذا تذكر العبد مغفرة الله ورحمته بعباده ولطفه، وتذكر قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. هذا فضل عظيم. فإذا تذكرت مثل هذه الآيات الكريمة وكذلك قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا تذكر العبد هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى رجع إن شاء الله ما يحصل من ليلة القدر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله. يعني لما سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله، أو لأن الله يقدر كل ما يحدث في هذه السنة في هذه الأمان يقدره في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ففيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر، لأن إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر، بدليل قول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان ليست في غيره من الشهور. فبهذا يتبين لنا ضعف قول من يقول إنها ليلة نصف من شعبان، ولا شك أن هذا ضعيف، لأن الله أخبر أنه أنزل القرآن فيها، والقرآن نزل في رمضان، وليلة القدر في رمضان. أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وهي أفضل الليالي. وهذا كله حق، القرآن نزل فيها ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، ولها قدر عند الله، والأعمال فيها لها قدر عظيم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يغفر للذي عمل ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فضل عظيم، ولها قدر في العمل فيها، ولذلك صار العمل فيها العبادة فيها عن عبادة ألف شهر، فهذا قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار. نعم هي باقية تبقى في هذه الأمة ولم ترفع، وإن كان بقى لبعض الناس، لكن هذا خطأ، الذي رفع هو عدم معرفة ليلتها، عدم تعيينها، الجزم بأنها ليلة كذا وكذا، هذا الذي ما علم، أما هي فهي باقية. وأوتاره آكد لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين، وليلة 27 أبلغ. نعم ليلة 27 أبلغ، وهي أرجاها. نعم أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها. نعم الحكمة من إخفائها، الله حكيم عليم، من أجل أن تكثر الأعمال، من أجل أن يتزود المسلم من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، هذا الحكمة في إخفائها، فإذا قام شهر رمضان لا شك أنه تحصل على ليلة القدر، ولا سيما العشر الأواخر. ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها. نعم يحرص أن يكثر من الدعاء في تلك الليلة وفي كل ليالي رمضان، لعله يصادف ليلة القدر أن الله يستجيب، فيكثر من الدعاء، ولا سيما في طلب المغفرة وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فهذا أفضل ما يكون، الله سبحانه وتعالى يعفو عنك سيئاتك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. هنا لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك، وللنسائي عفى عنه وترك، مثل ما قال الله لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا رحمة سبحانه وتعالى وتلطف لنبيه صلى الله عليه وسلم، حينما أراد أنه ليته لم يفعل هذا، أول ما ذكر أن الله عفى عنك ثم بعد ذلك بين له السبب: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما جاء المنافقون ويعتذرون من النبي في غزوة تبوك، بعد ما رجع النبي وجاءوا يعتذرون: أنا كنت كذا وأنا كنت كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم يعذرهم. وهو ربما انه عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين منهم، ولكن هذا خلقه الكريم الذي جبله الله عليه، خلق كريم صلى الله عليه وسلم، فعفى واستغفر لهم وأمره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله له عفى الله عنك، أي غفرنا لك ما حصل من هذا، لكنك لو انتظرت حتى يتبينون لك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالى الكاذبين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده منافقين في المدينة يعرف بعضهم وقد لا يعرف البعض الآخر، في منافقين، والله سبحانه وتعالى حب من نبيه أنه ينتظر حتى يتبينون له المنافقين يعرفهم، ولا هو يعرف كثير منهم، لكن فيه ناس من المنافقين ما يعرفهم النبي، لأن النبي ما يعرف عن قلوب الناس شيء، ما يعرف إلا شيء يطلعه الله عليه أو يتبين منهم ما يظهر به نفاقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. لا تخبر الله عن نبيك وأنت ما تعلم، في ناس منافقين أنت ما تدري عنهم. فلذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالعفو هو المسامحة عما مضى والغفران لما مضى والترك عن ما عمل المرء تركها وعفى عنه فيها. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. العافية هي عافيك، عافيك الله سبحانه وتعالى، فما أوتي أحد أفضل بعد اليقين، يعني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين وتقوى، ما أفضل من العفو والعافية والمعافاة. لأن إذا عافاك الله، عافاك الله سبحانه وتعالى من المعاصي، عافاك الله من الشك، عافاك الله من الظلم، عافاك الله من ظلم الناس، عافاك الله من الفقر، عافاك الله من العهاد، عافاك ما لحد سعادة الدنيا والآخرة المعافاة. فينبغي للمرء أن يكثر من هذا السؤال العافية والمعافاة، يكثر منها، لأن المعافاة إذا عافاك الله عافاك الله عن كل شيء، في حفظ دينك يعافيك الله من الذنوب والمعاصي التي تحيط بك، ويعافيك الله من بلاوى الناس، وعافاك الله من أن تظلم الناس، وعافاك الله سبحانه وتعالى مما تكره، وعافاك الله من أذية الناس لك ومن عدائهم لك، ما لا حصر العافية والمعافاة. ولذلك قال النبي: ما أعطي أفضل من العفو والمعافاة بعد يقين، ما أعطي أفضل من هذا. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة. المعافاة في المستقبل، في العافية ماذا؟ العفو انك تعفي عما مضى، والعافية بحالك هذه، والمعافاة يعافيك في مستقبل امورك وفي مستقبل حياتك، يعافيك من كل هذه الامور، ويعافيك ايضا من ما يحصل بعد موتك، يعافيك من عذاب القبر، يعافيك في موقف يوم الحساب، يعافيك الله سبحانه وتعالى يعينك على تجاوز الصراط. المعافاة فهي في المستقبل حياتك، في دينك، في دنياك، وفي آخرتك. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. باب الاعتكاف. بركة. سائل يقول: في بلد فيها المسلمون والكفار، وإذا مات المسلم يتبع الكفار في جنازة المسلم ويحملون الجنازة إلى القبر، والمسلمون كذلك يتبعون جنازة الكافر ويحملون إلى القبر، هل هذا جائز؟ أما الكافر إذا تبع الجنازة ما ترده، ولأن متابعة الجنازة بالنسبة للمسلم هذا أن يتبع المسلم يتبع الجنازة هذا ترتب عليه أجر عظيم وفضل عظيم، لأن النبي أخبر أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فيحصل له قيراطان. ولما سئل عليه الصلاة والسلام على القيراط قال مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم. أما كون الكافر يتبع جنازة المسلم فلا بأس بهذا، أو المسلم يتبع جنازة الكافر ما هو لأنه كافر ولا من أجل تعظيمه، لا، من أجل جبر مثلا أقاربه المسلمين، قد يكون له أقارب مسلمين وأنت خرجت من أجل المسلمين، أو لمدارات أو لقصد دعوتهم إلى المسلم أحسن إلى الكافرين اللي ما هم ضد الإسلام وأعداء الإسلام، مجرد كونه ما هو على دينك لكنه ما يعادي الإسلام وليس محاربا للمسلمين، فهذا يجوز انك تحسن اليه. ومن جملته خروج مع جنازته من اجل اقاربه جبر خطرهم، لان هذا فيه تأليف لهم، وربما يكون بابا من ابواب الدعوة الى الله. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لكن كان ضد الاسلام وضد المسلمين وعدو للمسلمين ويحاربهم، لا، هذا هو بنفسه حلال الدم والمال، يجوز لنا قتله، يجوز لنا اخذ ماله اذا كان على هذه الصفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ففرق، فمثلا اذا كنت مثلا في بلد وفيها ناس كفار ربما يكون من جيرانك، فأنت تحسن إليهم، وإحسانك إليهم هذا تنويبهم من باب الدعوة، يمكن ترغبهم في الإسلام، تحبب لهم الإسلام، يشوفون أخلاق المسلمين، ويكون هذا سببا إلى الإسلام ونوعا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أذن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقل أنت بروا من تقصدوا إليه، فهذا جائز. فإن كانوا لا إلا ضد الإسلام محاربين المسلمين وأعداء المسلمين هذا لا يجوز، إلا نبغضهم ونسبهم ولا نعمل معهم شيء من الإحسان، وإن استطعنا أذيتهم أذينا إذا كانوا محاربين لنا، لكن اللي ما عملوا الإسلام شيء هذا لا بأس. والآية الكريمة واضحة، وإذا عرفنا سبب النزول يتضح معناها، وسبب النزول هذه الآية الكريمة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أتت أمها، كانت أمها مطلقة من أبي بكر، فجاءت تزور ابنتها في المدينة، ولما جاءت من البادية وأتت معها بهدية لابنتها، أتت بشيء من العقد وبشيء من الضباب وبشيء من السمن، ولما سألت عن بيتها وقفت طلبت أن تدخل، أسماء رضي الله عنها قالت لا، ولا تدخلين بيتي والأنت مشركة ولا تدخلين بيتي. فبعثت إلى أختها أم المؤمنين عائشة، قالت لها إن هذه أم جتن، لأن ما هي بشقيقة له، أم عائشة غير وهي أم غير، فهي أم كانت مطلقة من أبي بكر وجاءت تزور ابنتها، فقالت اسأل يا النبي، هذه أمي جاءت ومعها هدية وطلبت أن تدخل عندي، وعلى كل حال جابت هدية تطلب، لابد أني أنا أبي أكافي أيضا على هذا، فاسأل يا النبي ماذا أعمل، هذا دخله أو أضرد أو أعمل. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي لا، قولي لها تدخلها وتقبل هديتها وتهدي لها هي. فأنزل الله هذه الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على أن تولوهم من يتولى بأولكم الظلم. ولذلك لما جاء أبو سفيان بعد ما حصل منهم نقض الصلح وجاء ليعتذر من النبي وليجدد العهد ما استقبلوا أحد من الصحابة وتركوا كلهم ولا أحد قابله لأنه عدو له وهو رئيس قريش في وقته، لكن هذا ماذا؟ فكذلك لو الكافر إذا لم يكن معادي للمسلمين وأحسنت إليه ربما تكون سبب إلى دعوة للإسلام. وأيضا التاريخ ما حصل في التاريخ أيضا يشهد لهذا، وهو أن كثير من البلاد الإسلامية الآن كانت قبل أما وثنيين أو مسيحيين أو مجوس أو كذا، مثل جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا، مثل أندونيسيا وكذا. وصلهم الإسلام، كيف وصلهم؟ هل الصحابة ذهبوا وفتحوها؟ هل حصل ما حد؟ أبد ما ذهب أحد. ذهب المسلمون التجار للتجارة إلى تلك البلاد، ولكنهم متمسكين بدينهم، متمسكين. فلما جاءوا معهم وشروا معهم وباعوا معهم وعرفوهم وشافوا ما عندهم من الصدق، من التصفين بصفات الإسلام الحقيقية، صدق وأمان، أمانة وعدم غش وعدم إخلاف للوعد، أعجبوا به. قالوا يعني هذا أخلاقكم هذه أخلاقا طيبة. قالوا يأمرنا ديننا بهذا، ديننا دين الإسلام.